بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا المجلس 64 في شرح بطاقات التعريف في سور المصحف الشريف، ونحن نمر على السور سريعا، لكن أنتم أعطوها من وقتكم. وجاء عن بعض السلف لأن أقرأ ربما ذكر إذا زلزلت وألهاكم التكاثر أرددهما ليلة خير من أن أقرأ كذا وكذا، يعني يقرأ شيئا طويلا. فالعبرة بالأثر، السور تحتاج إلى تأمل طويل. ونحن الآن مع سورة الفجر والبلد والشمس والليل. أذكر أن طفلا صغيرا عمره 7 سنوات قال هذه الأسماء تشبه بعضها، فبعض المناسبات يعني واضح ولطيف ويدركه الصغير. يعني الفجر كان يطالع في المصحف أو يتكلم عن السور، كان هذه تشبه بعضها، يعني أسماءها، يقصد أسماءها. وهذه الأسماء، هذه السور ليس لها تعدد في الأسماء، الفجر هذا اسمها والبلد والليل، أما الشمس فجاء أيضا والشمس وضحاها من أسمائها، والشمس وضحاها، وليس لها فضائل مستقلة، وإنما هي من المفصل ومن أواسطه. والمفصل فضل به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال هذه السورة كالدليل على ما في آخر الغاشية، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وهنا قال كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فهذا كالتفصيل لما في تلك، وقبلها فيها دليل وربما سيأتينا في إن ربك لبالمرصاد. ثم جاءت سورة البلد، إن ربك لبالمرصاد، معظم سورة الفجر يرجع إلى إن ربك لبالمرصاد، وسورة البلد تؤكد أن الرب المرصاد، أيحسب أن لم يقدر عليه أحد، أيحسب أن لم يره أحد. ثم سورة الشمس تفصل أو تذكر بعض أحوال، يعني حسب ما ذكر السيوطي وإن كان هذا خفيا بعض الشيء، قال أنها أعادت ذكر الفريقين المذكورين في البلد بأسلوب آخر، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهنا قال والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، قبلها قال أولئك أصحاب الميمنة. وسورة الليل تناسب سورة الشمس في اسمها، مع أنها ذكرت تفصيلا أكثر إن سعيكم لشتى، فيها تفصيل أكثر من سورة الليل الشمس. وإذا نظرنا إلى سورة الفجر، السورة أحسبها ترجع إلى معنى واحد وهو إن ربك لبالمرصاد، وما قبلها تمهيد لها، وما بعدها تنبيه على خطأ في عدم معرفتها. قبلها ذكر أول شيء آيات الله في الكون في الزمن والفجر وليالي العشر، ثم ذكر المخلوقات كلها والشفع والوتر، ثم عاد والليل إذا يسر. هذه كلها تدل على ماذا؟ تدل على أن الرب بالمرصاد. يعني أنت الآن مسرع بالسيارة إلى المكان الفلاني، جاءك الليل، صار الطريق مظلما، من الذي أتى بالليل؟ لا بد من خالق يصرفه، ثم ترتاح يأتي النهار، تأتي أيام لها خصوصيات وليال عشر أو ليال. كل هذا يذكر بمن يدبر الكون، تدبيره للكون يقتضي أن لا يتركه عبثا. يعني هناك من يصنع الشيء ويبيعه أو يتركه، لكن إذا ظل يدبره هذا يعني أنه يراقبه، إن ربك لبالمرصاد. ثم ذكر آية حسية تاريخية، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. أعود أقول المخلوقات تذكرك أن الرب بالمرصاد، والأحداث تذكرك أن ربك بالمرصاد. ثم قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، هنا يتحدث عن الحدث الذي يصيبك أنت وأنا، قد يأتيك ما ظاهره خير وقد يأتيك ما ظاهره شر. قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. هل هو مصيب في هذا أم مخطئ؟ لا مخطئ. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، يعني ليس الأول إكراما ولا الثاني إهانة. إذن ما هو؟ إنه ابتلاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، أكرمه ونعمه ليبتليه. أنا ما وضعت لك ورقة الاختبار لأضعها، وضعتها لتجيب عن الأسئلة. إذا ما الحكمة من وضعها؟ أن تجيب عن الأسئلة. وإذا قلت وضع الأستاذ الأسئلة ولم تجيب عليها، وضع الورقة، ظننت أنني وضعت ورقة، ما فهمت المسألة. فهو يقول ربي أكرم وربي أهان، ربنا يقول له كلا. وهذا أظنه بإجماع المفسرين، يقولون كلا أي ليس الأمر كذلك، فليس ما يصيبك إكراما ولا إهانة، لأن ما يصيبك من الله أولا الله لا يأتي إلا بخير سبحانه وتعالى، ثم أنت لست محاسبا عما يأتيك من الله. إنسان ربحت تجارته يقول ربي أكرما، أولا هل أو أرجع أقول هل هو محاسب على ربح تجارته؟ أو جاءه ولد، هل هو محاسب أنه جاءه ولد؟ أم مدحه وذمه يرجع إلى ما يصدر منه لا إلى ما يصل إليه؟ فما يصل إليك ابتلاء، بما ظاهره إكرام أو ظاهره إهانة. والإكرام والإهانة بينه في الآية التي بعدها، قال كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، وهذه هي الإهانة كما أشار قتادة، هذه هي الإهانة. وذلك وعكسها هو الإكرام، أن يكرمك الله فتحض على طعام المسكين ولا تحب المال حبا جما وإنما تحبه بالشكل الفطري. ثم قال كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. من يستطيع أن يربط بين هذه الآيات وبين إن ربك لبالمرصاد؟ أظنها سهلة. إن ربك لبالمرصاد متى؟ في الدنيا. طيب في الآخرة؟ وجاء ربك فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. إذن هذه ثمرة المراقبة، راقب ليحاسب، راقب ليحاسب. إذن أنت مراقب في الدنيا، وسيجيء الذي يراقب الخلائق في الدنيا مجيء يليق بجلاله وعظمته، ثم لا يعذب أحد مثل عذابه ولا يوثق أحد مثل ولا يوثق وثاقه أحد سبحانه وتعالى. فهو مراقب في الدنيا متفرد بالأمر والنهي هناك في الآخرة سبحانه وتعالى. ومن اللطيف فيها يا أيتها النفس المطمئنة فإنها كالمقابلة في ذلك المضطرب. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه بقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وهنا قال يا أيتها النفس المطمئنة. والنفس المطمئنة في الآخرة كيف تكون في الدنيا؟ تكون على طاعة الله وتطمئن لأقدار الله. فإذا جاء الخير قالت كما قال سليمان عندما أكرمه ربه بالعرش سريعا قبل أن يرتد إليه طرفه، فلما رآه مستقرا عنده قال ربي أكرما؟ لا. ماذا قال؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. هذه النفس المطمئنة في الدنيا لأقدار الله تنادى هناك يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وأما سورة البلد ففيها إشارة إلى أن الإنسان محكوم، مع أن الله بالمرصاد، إلا أن من أنه سبحانه وتعالى من رحمته جعل لك أشياء تذكر بذلك. من ذلك لقد خلقنا الإنسان في كبد، لا بد بعد أشهى طعام أن تتخلص من الفضلات، أليس هذا كبد؟ لا بد بعد أكثر نشاط أن تشعر بالتعب وتذهب للنوم، أليس هذا كبد؟ لا بد من المرض، لا بد من الحزن، لا بد من أن تفقد حبيبا، كبد. هذا الكبد بأشياء خارجية عن قدرة البشر في كثير من الأحيان، فقد ولده، فقد أباه، بذل كل الأسباب لنجاح تجارته وما نجحت، ليعرف أن هناك ربا يدبر الكون فوق كل الأسباب. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن يقدر عليه أحد؟ يعني هناك تناقض. هذا الكبد ينبغي أن يجعلك تعرف أنه يقدر عليك الواحد الأحد، وبالتالي تستكين. وتجد الإنسان أحيانا عند المرض يستكين، لكن لابد أن تستكين عند النوم، عند الجوع، عند العطش، لأن هذه كلها تذكرك بأن الله قادر عليك. أنا الآن أكلت، لماذا جعت بسرعة اليوم؟ الله يدبر كل أمورك سبحانه وتعالى. ومع هذا الإشعار بقدرة الله فتح أبواب النجاة. قال فلاقتحم العقبة. تعرفون العقبة؟ هذه يعرفها أهل الجبال أكثر، إلى الآن تستخدم هذه الكلمة العقبة. العقبة مثلا هو طريق من الجبل، يقول لك عقبة في أبها مثلا، تطلع السوداء يقول لك عقبة، تنزلك إلى البحر الأحمر وتكون صعبة لأنها في جبل. وهنا تشبيه لطريق الإنسان عندما يريد النجاة باقتحام العقبة. ماذا قال قبلها؟ يقول أهلكتم على لبدا يحسب أن لم يره أحد، أن نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة، عنده حواس وهداه الطريق، والآن لابد أن يقتحم العقبة، يعني يسلك الطريق الوعرة كي ينجو. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ومع هذه الكبد، مع هذا الكبد ومع هذه القدرة ذكر المرحمة. قال وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. أكتفي بهذا في البلد. وسورة الشمس فيها قسم طويل، أطول قسم في القرآن، ثم قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وسأتوقف هنا مع دساها. ما معنى دساها؟ نعم، لا الإخفاء، وهذا مستخدم في العامية الآن، يقول لك دسوا، هي نفسها بنفس المعنى. قد خاب من دساها، أي كيف دساها؟ ها؟ دنسها غير دساها، دساها أخفاها، أبعدها عن نور الوحي، غطاها بالمعاصي فصارت محجوبة عن إدراك الحقائق. فترى الشمس والقمر، ترى الشمس وضحاها وترى القمر إذا تلاها، وترى الليل إذا يغشاها، وترى النهار إذا جلاها، ومع ذلك لا تتزكى، مع أن كل هذه الأشياء تجعلك تتزكى، لأن التزكية جاء في معجم الطبراني قواه الشيخ الألباني في حديث قال: وزكى نفسه، قالوا: وما زكى نفسه؟ قال: أن يعلم أن الله معه حيث كان. أنت إذا رأيت الشمس ينبغي أن تتذكر خالقها، لكن إذا رأيتها تسير وتشرق وتغرب وتغرب وتشرق وتغرب وتبعث أشعتها وتحقق منافعها، لم تؤمن بخالقها فقط، بل آمنت بمدبرها وقدرته وقربه سبحانه وتعالى، فتزكيت. وهي وسيلة للتزكية عظيمة، التأمل في المخلوقات. وقد خاب من دساها، حجب نفسه عن هذه الحقائق، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. من الواضح أننا نتجاوز من الآيات ما نتجاوز لأجل أن نتمم الآن الحديث عن سورة الليل: إن سعيكم لشتى. وذكر فيها اسم الأعلى الذي تكلمنا عليه، لكن في مقام إظهار الإخلاص. وللآيات سبب نزول في آخرها، قال: وسيجنبها الأتقى. هناك قال: ويتجنبها الأشقى بنفسه، وهنا قال: وسيجنبها. فالتقوى بتوفيق من الله، والشقاوة بإخلاء من الله سبحانه وتعالى، يتركك ونفسك. سبب نزولها يتعلق بأبي بكر الصديق لما كان يعني يفدي المستضعفين، وجاء أن أباه كان يلومه على هذا، يدفع المال ليفدي أبا ليفدي بلال رضي الله عنه، ماذا يستفيد عندما لا يؤمن بالنور ويعيش في الظلمات؟ يقول: ماذا يستفيد؟ فقال: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. الذي أفهمه من هذا، ولم أرى من نص عليه ولو لعله موجود، أن هذه إشارة إلى سبب إخلاصه: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فوصفه بالأعلى ينبهك على شيء يقوي الإخلاص. ولعلهم ذكروا في هذا أن التنبه للرياء ليس هو الذي ينجي من الرياء. لو ظلت تفكر أنا لا أريد أن أرائي الناس، هذا لا ينجي من الرياء، إنما ينجي من الرياء أن تعرف الله، ومما تعرف به الله الأعلى. والآية المؤلمة في السورة، وهي التي أختم بها هذا الكلام، مؤلمة حقا، لأنها تدل على حقيقة عجيبة. يقول لك: ربنا ميسر له أموره. بعض الناس يقول: يسر الله له أموره، لكن هنا الطرف المقابل عجيب، قال: فسنيسره للعسرى. هل رأيت إنسانا ميسرا للعسرى؟ يزيد في المعصية فييسر له الله أبوابها، نسأل الله السلامة. والله إنه من أبأس خلق الله، إن لم يكن أبأسه. ميسر للعسرى، ولذلك يستمر. بعض الناس إذا أراد المعصية أغلقت في وجهه، هذا خير، خير له، لكن هناك إنسان تفتح له أبواب الشر على مصراعيه، ولا يراقب ولا يحاسب، يصنع ما يريد فيظن أنه يصنع ما يريد. والله قال: وأملي لهم إن كيدي متين، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. هذا الميسر للعسرة نسأل الله أن لا يبتلينا بذلك، أن ييسر إنسان للعسرة. وهذا الميسر للعسرة ما داؤه؟ ما داؤه؟ قال وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة، هذا أصل دائه. أما تصرفاته مختلفة، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. شوف، أعطى واتقى، هذه أعماله، لكن ما سببها؟ صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى، هذه نتائج، أما الحقيقة البدائية هي إيش؟ كذب بالحسنى. إذا كذب بالحسنى سيستغني ويبخل، وبالتالي ييسر للعسرة. ثم قال وما يغني عنه ماله إذا تردى، هذا إيجاز لطيف جدا، يعني إذا يسر للعسرة سيتردى، لا بد أن يتردى. وما يغني عنه ماله إذا تردى، لكن هذه بلاغة القرآن، لم يقل سيتردى، قال وما يغني عنه ماله إذا تردى. فعرفنا من هذا أن من استغنى وكذب بالحسنى فسيسره الله للعسرة وسيتردى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. نكتفي بهذا القدر في هذه السور، نسأل الله من أنوار كتابه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.